بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتاب العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية الكريمة اشتملت على خبر وعلى أمر، خبر عن الله وخبر عن الله وملائكته بأنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أمر وهو أمر المؤمنين بأن يصلوا ويسلموا عليه تسليما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالله عز وجل أخبر أنه يصلي على رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن الملائكة تصلي عليه، وأمر المؤمنين أن يصلوا عليه، فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد جاء في القرآن الكريم هذا النداء والخطاب للمؤمنين في 90 موضعا تقريبا، يبتدأ بيا أيها الذين آمنوا. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وفي هذه الآية الكريمة اشتملت على أمر بخير، وهو الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله عز وجل على نبيه هي ثناؤه عليه عند الملائكة، يعني أنه يثني عليه ويعظمه عند الملائكة، ويبين عظيم منزلته وجليل قدره صلى الله عليه وسلم. وأما الملائكة فصلاتهم عليه الدعاء، فصلاتهم عليه الدعاء له عليه الصلاة والسلام، وكذلك صلاة المؤمنين الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، يدعون الله بأن يصلي ويسلم عليه. وليس المقصود أصل الصلاة، فإنها موجودة وحاصلة من الله، لأنه أخبر النبي أنه يصلي عليه، ولكن المقصود من ذلك المزيد والزيادة والإكثار من الثناء عليه وتعظيمه وتكرار ذلك وتكرره. هذا هو المقصود بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام من المخلوقين، من الملائكة ومن البشر ومن الناس، بأن يصلوا عليه، يطلبون من الله أن يصلي عليه. وليس المطلوب أصل الصلاة، فإن الصلاة حاصلة كما قال الله: إن الله وملائكته يصلون. ولكن المقصود من ذلك المزيد والزيادة، وأن يحصل ذلك وأن يكثر ذلك، هذا هو المقصود من أمرهم بأن يصلوا عليه، أن يدعو الله أن يصلي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا صلاة الله عز وجل على نبيه الثناء عليه عند الملائكة، وتعظيمه وتمجيده، وبيان عظيم منزلته وعلو شرفه وعلو مكانته عند ربه سبحانه وتعالى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما التسليم عليه هو الدعاء له بأن يحصل له السلامة من كل خير، من كل نقص، يحصل السلامة من كل نقص ومن كل عيب، وأنه مسلم حاصل له ذلك صلوات الله وسلامه عليه، لأنه أكمل الناس وخير الناس وأفضل الناس عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما هي كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما هي الكيفية؟ كيف يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة رضي الله عنهم هم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير، فهم خير الناس وأفضل الناس وخير الأمم أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير هذه الأمة الصحابة، ثم يليهم التابعون ثم أتباع التابعين، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء هم خيار الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين. خير هذه الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخير هذه الأمة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهم خير الأمم وخيرهم وأكملهم وأفضلهم بعد الأنبياء والمرسلين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم الذين تشرفوا بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أكرمهم الله بأن كانوا في زمانه ووجدوا في زمانه ورأوا طلعته صلى الله عليه وسلم وسمعوا صوته وتلقوا الحديث عنه وتلقوا الكتاب والسنة عنه، فكانوا هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة، ما عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة، لأن القرآن الكريم والسنة المطهرة لم يعرفها الناس إلا عن طريق الصحابة، لأنهم هم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا كلامه وأخذوا القرآن عنه وأخذوا السنة عنه وبلغوها للناس، وبلغوها للناس، فهم خير الناس. ويليهم التابعون الذين رأوا الصحابة. الصحابة خير الناس لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا صوته وصحبوه وجاهدوا معه. ثم يليهم التابعون الذين ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم رأوا الصحابة، رأوا الصحابة، فالصحابة عيونهم رأت النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون رأوا العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم، التابعون رأوا العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هم في الطبقة بعد الصحابة رضي الله عنهم. ثم يليهم أتباع التابعين، وهؤلاء هم خير الناس. الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام سأل عنها أصحاب الرسول وأرادوا معرفة كيفيتها وكيف يصلون عليه، فسألوه صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ لأن الله أمر بالصلاة والسلام عليه في قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد عرفوا السلام بكونه بقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا في التشهد موجود: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فهم عرفوا كيف يسلمون عليه في الصلاة وفي غير الصلاة، فأرادوا معرفة الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه كيفية صلاة على الرسول، هذه الكيفية التي سأل عنها أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وأجابهم بهذا الجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أكمل صيغة وخير صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الذي سأل عنها الصحابة والذي أجاب بها الرسول عليه الصلاة والسلام، فلو كان هناك صلاة أفضل وأكمل من هذه الصلاة لبينها لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام لما سألوه، لأنه أفصح الناس وأنصح الناس للناس. فلو كان هناك صلاة أفضل من هذه الصلاة لأخبرهم بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الذي أخبرهم به هو خير صلاة يصلى بها على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبرهم وهو لا ينطق عن الهوى. ولو كان هناك صلاة أكمل وأحسن من هذه الصلاة لعلمها لعلمهم إياها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلما أجابهم بهذا الجواب وقد سألوا هذا السؤال عرف أن هذه أكمل صلاة وأكمل صلاة وأتم صلاة. ولهذا قال بعض أهل العلم لو أن إنسانا حلف أو نذر أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أكمل صلاة وأفضل صلاة، قالوا يبر بقسمه أو يفي بنذره إذا صلى صلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد جاءت هذه الصلاة الإبراهيمية بصيغ متعددة، ولكن أكملها الصيغة التي فيها الجمع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وعلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، هذه أكمل الصيغ أكمل الصيغ، لأنه فيها الجمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، فهذه أتم، لأن بعضها اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على آل إبراهيم، ما في ذكر إبراهيم، وهكذا في تفاوت في الصيغ، ولكن أكملها الصيغة التي فيها الجمع بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، هذه أكمل الصيغ وأتمها. ثم هناك صيغتان تذكران عند الكتابة وعند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يصلى عليه بصيغتين مختصرتين، إحداهما صلى الله عليه وسلم والثانية عليه الصلاة والسلام، هاتان صيغتان مختصرتان يؤتى بهما عند الكتابة عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كتابة وعند ذكره نطقا، فإنه إذا كتب يقول قال قال قال قال رسول الله يأتي بعدها صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، وكذلك عند النطق عندما يقول قال رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، صيغتان مختصرتان يؤتى بهما عند ذكره كتابة ونطقا، يؤتى بهما عند ذكره صلى الله عليه وسلم كتابة أو نطقا. ولهذا نجد الكتب كتب السنة وهي بالآلاف وعشرات الآلاف من الأحاديث إذا انتهى الإسناد إلى الصحابي يقول الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، فيؤتى بهذه الصيغة المختصرة عند النطق وعند الكتابة. والعلماء يوصون عند كتابة الحديث أنه عندما يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيكتب صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، ولا يختصرها فلا تكون منقوصة صورة ولا منقوصة معنى. منقوصة الصورة عند الكتابة يقول قال رسول الله ثم يكتب صاد رمز صلى الله عليه وسلم رمز، أو حروف مجمعة صلعم صلعم مأخوذ من صلى وعليه وسلم فيكتب صلعم بدل ما يقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول صلعم، يحذرون من ذلك ويأمرون بكتابتها كاملة لا صورة بأن يرمى بحرف أو حرفين أو أكثر، وإنما يأتى بها كاملة صلى الله عليه وسلم أربع كلمات صلى الله عليه وسلم أو ثلاث كلمات عليه الصلاة والسلام. ويحذرون أيضا من نقصها معنى بأن يقول صلى الله عليه ويسكت ما يقول سلم، أو يقول عليه السلام ولا يقول عليه الصلاة، هذا نقص المعنى. بل يقول يأتي به كاملا بأن يقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، فلا يأتي بالسلام دون الصلاة ولا بالصلاة دون السلام، وإنما يأتي بهما جميعا لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا يقول صاحب القاموس الفيروزبادي في كتابه الصلاة والبشر في الصلاة والسلام على خير البشر صلى الله عليه وسلم، يقول ولا يكتفي بأن يرمز لها بما صورته صلعم كما يفعله الكسالى وعوام الطلبة. الكسالى وعوام الطلبة هم الذين يفعلون هذا الفعل، وأما الذين يبحثون عن الكمال ويأتون بالكمال يقولون صلى الله عليه وسلم كتابة ونطقا، كتابة ونطقا، أو عليه الصلاة والسلام، فلا يقول عليه السلام دون الصلاة ولا يقال صلى الله عليه ولا يقال وسلم. ثم إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بها في المواضع الذي جاء الاتيان بها فيها، والمواضع التي جاء فيها كثيرة، منها عند دخول المسجد وخروج منه، عندما يأتي أي مسجد مساجد الأرض يدخل يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وكذلك عند الأذان عندما يؤذن المؤذن ويجيبه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في يوم الجمعة وليلة الجمعة، ونحن الآن في ليلة الجمعة وغدا الجمعة، جاء فيها الأمر بالإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيؤتى بالصلاة في المواضع التي جاء ذكرها فيها، ويكثر من الصلاة والسلام عليه دائما وأبدا عليه الصلاة والسلام، يكثر الإنسان من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء وكذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم، عندما يذكر يصلى عليه، عندما يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه من سمعه، الذي يتكلم يصلي عليه والذي يسمع يصلي عليه، فالقارئ والمتكلم يقول صلى الله عليه وسلم وعلى الصلاة والسلام، والسامع يقول صلى الله عليه وسلم وعلى الصلاة والسلام، صيغتان مختصرتان، يعني معناه يؤتى بها بسرعة، بخلاف لا يؤتى بالصلاة الإبراهيمية عندما يأتي ذكر النبي قال رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لا، صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي يعني يتأكد فيه، يعني ما يتأكد فيه عند ذكره صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ويقول البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا أبخل بخيل، هذا أبخل البخل، البخل بالمال يعني مذموم، وقد يكون هناك يعني أمور تجعل الإنسان يبخل، لكن الصلاة على النبي سهلة، ما فيها كلفة ولا فيها مشقة ولا فيها ضيع مال، سهلة بسيطة جدا، فالذي يبخل بها هو البخيل حقا، أبخل ممن يبخل بالدرهم والدينار، من يبخل بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره. قال عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. أما فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فجاء فيها حديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه مسلم في صحيحه: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة، من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. والأحاديث التي وردت فيها فضل الصلاة عليه مما صح أو كان حسنا كافي، يعني بعض هناك أحاديث كثيرة موضوعة وضعيفة جدا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما يصح الإنسان يشغل نفسه بها ولا يعني يذكرها، وإنما يكتفي بما صح. ومما صح هذا الذي في مسلم عن أبي هريرة: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. وكذلك هذا الحديث الذي فيه: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ألف فيها مؤلفات خاصة بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها عبادة وهي دعاء، والدعاء عبادة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وكون إنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هي عبادة، لأن الدعاء هو عبادة، والدعاء هو العبادة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألف فيها مؤلفات، منها كتاب لابن قيم مجلد كبير اسمه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، ومنها كتاب الفيروزبادي الصلاة والبشر في الصلاة والسلام على خير البشر صلى الله عليه وسلم، وكذلك القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي، وهي مؤلفات كبيرة. وقد ذكر السخاوي في آخر كتابه أسماء الكتب التي ألفت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرها مرتبة: الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، ثم لما فرغ منها قال: أكثرها فوائد خامسها، يعني كتاب جلاء الأفهام لابن القيم، يعني قال: أكثرها فوائد خامسها، لأنه رتبها: الأول الثاني الثالث الرابع الخامس، ثم قال: خامسها هو أكثرها فوائد، الذي هو كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام. وهناك كتاب اشتهر عند الناس، يعرفه كثير من الناس ويكادون لا يعرفون غيره، وهو كتاب دلائل الخيرات للجزولي. هذا الكتاب يعرفه كثير من الناس، ومشهور عند كثير من الناس، ويحافظون عليه وعلى قراءة ما فيه من الصلوات، وإن كان فيها صلوات غير سائغة ولا تليق، إما فيها غلو أو جفاء، إما غلو فيه صلى الله عليه وسلم أو جفاء فيه عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك غير سائغ. فكتاب دلائل الخيرات فيه الغث والسمين، وفيه أحاديث موضوعة أو ضعيفة جدا، وفيه عبارات فيها مبالغة وعبارات غير لائقة في مقامه وجنابه صلى الله عليه وسلم، ولكن معرفة الصيغ التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما الصلاة الإبراهيمية التي ذكرتها، الإنسان يحرص عليها ويكثر منها، ولا يشغل نفسه بالصلوات المبتدعة المحدثة التي لا يرضاها الرسول عليه الصلاة والسلام لنفسه، مثل صلوات في كتاب دلائل الخيرات. أنا أذكر أمثلة منها، أذكر أمثلة من الصيغ المنكرة، وأمثلة من الحديث الضعيفة أو الموضوعة في كتاب دلائل الخيرات. من الصيغ التي يعني لا تليق قوله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. اللهم ارحم محمد وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء. يعني رحمة الله كلها تصير للرسول صلى الله عليه وسلم ولا يبقى منها شيء، كلها للرسول. الله يقول ورحمتي وسعت كل شيء. هذا كلام ساقط، كلام باطل، يخالف قول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء. اللهم ارحم محمد حتى لا يبقى من رحمتي شيء، هذا كلام لا يليق ولا يصلح أن يقال ولا يصلح أن يدعى به. وكذلك الدعاء الآخر الذي يعني غير لائق، اللهم صل على محمد ما نمت النوايم وسرحت البهايم وشدت العمايم ونفعت التمايم. أشياء إيش الكلام هذا؟ ما سرحت البهايم، ما شدت العمايم، هذه صيغة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم التي يفرح بها كثير من الناس. ثم قوله نفعت التمايم، التمايم تضر ولا تنفع، الرسول نهى عن التمايم وتعليق التمايم، ومن تعلق شيئا وكل إليه، الرسول نهى عن التمايم، وهذا يشيد بالتمايم وأنها تنفع، وأنه يصلى على النبي ما نفعت التمايم. هذا كلام باطل لا يليق. وكذلك فيه عبارات اللهم صل على محمد تاج ملكك وعروس مملكتك، إنسان عين الوجود والسبب في وجود كل موجود، وكلام يعني فيه مبالغة لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم. والإنسان الموفق يعني يحرص على أن يأتي بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلوات عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ف يعني عبارات يعني غير لائقة وغير يعني إما لكونها معناها رديء أو أنها في مبالغة لا يرضاها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما الحديث موضوعة فهناك حديثان أذكرهما. أحدهما أن ما جاء في ذلك الخراط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى إنسان على النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله من تلك الصلاة طائر له جناحان، جناح في المشرق وجناح في المغرب، ورأسه ملتوي تحت العرش ورجلاه مقرورتان في الأرض السفلى. إنسان صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم خلق الله من الصلاة طائر، هذا شكله، له جناح في المشرق وجناح في المغرب ورأسه تحت العرش ورجله مقرورتان في الأرض السفلى، في الأرض السابعة، هذا طائر صلى صلاة وحده وخلق الله طائر بهذا الشكل، وكل ما صلى صلاة يجي طائر مثل هذا، وكل ما صلى يصلي صلاة صارت الدنيا كلها طيور بهذا الشكل وبهذا الحجم. كلام ساقط، هذا لا يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يصح، بل هو إما موضوع وإما ضعيف جدا لا يعول عليه. والحديث الثاني أن الإنسان إذا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم خرجت تلك الصلاة مسرعة من فيه، فلا تمر بشجر ولا حجر ولا سماء ولا أرض ولا كذا إلا وقالت أنا صلاة فلان، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه كل من سمع. قال ويخلق الله من تلك الصلاة ملك له 70,000 جناح، ملك 70,000 جناح، في كل جناح 70,000 وجه، في كل وجه 70,000 ريشة، في كل ريشة 70 ألف لغة أو لسان يعني يذكر الله ويكتب صلاة ثواب ذلك كله لمن صلى هذه الصلاة. 70 في 70 في 70 ألف، هذا كلام يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. يخلق الله ملك من تلك الصلاة الواحدة له 600 جناح، 70 ألف جناح. جبريل له 600 ألف فقط، يعني جبريل جنى أجنحة 600 كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الملك المشهور عند الملائكة، المشهور في الملائكة الذي يأتي بالوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، له 600 جناح. وهذا صلى عن صلاة واحدة وخلق الله من تلك الصلاة يعني ملك له 70 ألف جناح، يعني أكثر من جناح جبريل، أضعاف مضاعفة في كل جناح 70 ألف وجه، كل وجه 70 ألف ريشة، في كل ريشة 70 ألف فم، في كل فم 70 ألف لغة لسان، 70 ألف لغة. إيش الكلام هذا؟ هذا يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، معاذ الله أن يقول هذا من أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا عليه الصلاة والسلام، الذي قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يأتي بسبعين ألف جناح وسبعين ألف جناح. الذي قال الدين النصيحة، قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله وليمة المسلمين وعامتهم. الذي قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمر مشتبهات. الذي قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد، هذا كلامه، هذا كلام المعصوم الذي هو في غاية الإيجاز وفي غاية الفصاحة والبلاغة. أما هذا الكلام أو هذا من, من, من عجائب الدنيا كونه يوجد مثل هذا الكلام الباطل ويضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من دلائل الخيرات، أقول هذه من حديث دلائل الخيرات. فإذا الإنسان عليه أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي بالصلاة الإبراهيمية وهي التي جاءت في كتب السنة في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وأكملها كما قلت التي فيها الجمع بين النبي صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. وقد أحضرت كتيبا صغيرا في فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكرت فيه شيئا مما يتعلق بما اشتمل عليه دلائل الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال فضيلة الشيخ حفظه الله في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كيفيات مبتدعة في كتاب دلائل الخيرات، وحسبي هنا لا قبلها، ومما ألف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مبنيا على غير علم ومشتملا على فضائل وكيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل بها من سلطان، كتاب دلائل الخيرات للجزولي المتوفى سنة 54 و800، وقد شاع وانتشر في كثير من أقطار الأرض. قال عنه صاحب كشف الظنون: دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار عليه الصلاة والسلام، أوله الحمد لله الذي هدانا للإيمان إلى آخره، للشيخ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الجزول السملالي الشريف الحسني المتوفى سنة 54 و800. وهذا الكتاب آية من آيات الله في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يواظب بقراءته في المشارق والمغارب لا سيما في بلاد الروم. ثم أشار إلى بعض شروح هذا الكتاب، أقول: ولم يكن إقبال الكثير من الناس على تلاوته مبنيا على أساس يعتمد عليه، وإنما كان تقليدا عن جهل من بعضهم لبعض، والأمر في ذلك كما قال الشيخ محمد الخضر بن ما يأبى الشنقيطي في كتابه مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني، قال في أثناء رده على التجاني: فإن الناس مولعة بحب الطارئ، ولذلك تراهم يرغبون دائما في الصلوات المروية في دلائل الخيرات ونحوه، وكثير منها لم يثبت له سند صحيح، ويرغبون عن الصلوات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري.